Yeah. 500 ريال عينك يا فزاع، أحلى عينك يا فهد، طاولة المات عين أبو خليل بغيابه، شهر السمر بغيابه، والعيون سكر بغيابه، أحلى أبو منقار بغيابه، والرش بالسلفر إدارة العلالي. سمر وسمر سمر سمر وسمر سمر ولي حب سمر مريم.